صحيح. كم معنى لكلمة يوم دكتور؟ لا هو اليوم طبعا الأصل فيها من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا تمام. المعروف هذا شيء، لكن قد يراد باليوم الوقت مطلقا، الوقت. يعني ليس نصا في فترة زمنية معينة أو محددة. من الحديث تلك لا. أيام الهرج ما محدد أوقات، يعني يأتي هكذا في علامات الساعة. نعم. يعني اليوم إذن له وقت معلوم محدد، وقد يأتي بمعنى الوقت. نعم.